الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درس الليلة السادس. إذا الليلة إن شاء الله نبدأ على بركة الله الدرس السادس والعشرين من سلسلة شرح الأخضري. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وندبت تسمية ثم سواك وشفع مقصور وتدريب كذاك. نعم خلاص، قلت لكم على النلو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يفاصل به امته يوم القيامة قشه كله مقش، وجهه فيه مارة تضوي عليه من بين الامم كأنهم هما في ظلمة، وهو وجهه فيه مكول يقدو من اثار الوضوء. سألنا الله ينورنا وإهرنا وباطنا احياء وموتى. قال معود نلقط اصحابي من امتي، ناس اللي كانت تابعة لي مفاصل وجوها، واحد اقشع وجناحه فيه بياض ممور، وانه نين يدخل الجنة تبلغ منه الحلية ما يبلغ الوضوء، معناها يدير له مولانا من الحلية، معناها الزينة يتم يندار له منها وينقال له البليدة اللي الحق طرات الماء لا هي الحقهم الزينة اللي تندار له. هذا من مولانا كبير كريان، يتعود من الغني الكريم، يتعود كريا فوق الغاية تبضى وراك وليالك زرابي مبثوث شرابها أنهار من ماء. ما ينقال لك عنه لا شراب لا تعرف، وإنما ينقال لك أن الماء أنهار اللاش من الماء ماشي سيب، وأنهار ما تجيك التاديت ولا يجيك القدح فيه اللبن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. والخمر كنت حاكم عنه نفسك المولانا انهار من خمر مصفى. اذا معناها اللاش من الانهار، اللاش مش مصبوب، لانه الغني الكريم واقبل على العبد بألطافه وانعام. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ضيوف على مولانا، مولانا راضي والعبد ضعيف، وهذا اللي يكرم هو ربه الذي خلقه، يعرف أغراضه، يعرف اللي يبقي ويعرف اللي يكره، إلا ترى يعذبه يعرف ذا ما يبقي، ولا ترى ينعمه يعرف ذا اللي يبقي. إذا نتكل عليه النعيم لأهل النعيم، وتكل عليه الجحيم لأهل الجحيم. نعوذ بالله من الجحيم. خلها ما هم تعالوا سكتوا بدون تعليق. مسموع ثم اللي قدام مسموع ذي اللي هون يصمدوا ما نسول. ايه خلوق ما يقدر يمسك لسانه دقيق فيما لا يعني، ذي اللي قدام سامعين اتمنكوا الصوت والقداميين. طيب رعاول على هي شعود إلهي يقفل الله فيه. ايه نعم. اذا تبيض وجوههم يوم القيامة، اللهم اجعلنا. عقدها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل عضو قسلته تنحط ذنوب الكانت في ذاك العضو. العين يوخذ منها مع قطراتها يوخذ منهم ذيك الذنوب، شافت العين ما ترضي الملك، تمسح ودنيك والودنين سمعوا شي ما يرضي الملك، الراس تخمم في ما يرضي المليك، اللسان تكلم في المضمضة والاستنشاق والاستنهار، مولانا يطهر من الذنوب الصغيرة، تبقى الليل كبائر، تتحرى توبة صادقة، والله تفضل من الله ما هو موطي في البرنامج. الكبائر لا تغفر بالطاعات على المعروف عند المحقق، وإنما تغفر تفضلا أو بتوبة صادقا يلقى بها العبد ربه. مرة يتفضل على يسار ويتفضل المخلوق يجي الله تفضل، المخلوق يجي الله فضل المليك، يريك نعقد القضية في أعماله وراه خلق مهما بلغ، لأن الأنبياء تحضر لهم الوفاه ينساوا أنهم أنبياء ويخشوا من سوء الخاتمة عند لقاء الله. الأنبياء هذا مقبول من خوف يوسف عليه السلام اللي قال مولانا نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، ما هو المخلصين، المخلصين المخلص بفتح الله هو من جعله الله خالصا لوجهه، ما يقد يعدل مخالف. ومع ذلك إن عاد آخر قصت وانختمت بالخلعة، ربي قد أتيتني إن جعل للي نعطاله كامل لم البلاء ولم النعم، إن جعلت نهايتها الخلعة، ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث، وهو فاطر للجل قريب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما توفني مسلما، أنت خايف على نفسك، الله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك عاد لقاه الآن يوفى من الصلاة يتبارك يستغفر لعل تعود يصلى سبب العقاب. اللي جاء في الحديث أنها تجمع ونتعود ما عدرتها بطريقة، قال لك مولانا أن تجمع كالثوب ويضرب بها وجهه وينقال له ضيعك الله كما ضيعتني، تدعي لي صوت. ولعاد أحسنها ركوعا وقياما ووضوءا وطهارة واستحضارا واستقبالا، وهو فإذا انتهى منها أنها تدعي له دعوة صادقة تقول له حفظك الله كما حفظتني، سألنا الله يجعلنا من المحفوظين الحافظين. وشين قال له درجات الجنة العالية ما يقدر يوصلها ما ولا عرف شنو صلاته. والأول من ما عرفت ليش الطهارة، لأن كي قلت لكم بداية الدروس إن الطهارة بالنسبة للصلاة كأن الصلاة دار مقفولة ومفاتحة ما يقدر يدخلها، ما هو يعود عندكم مفاتيح الطهارة، اللي تعود جاية بلا طهارة هي مقفولة، للي دخلت ما هو هي، للي ظليت معدل أنك صليت عند الله ما صعد لك عمل. يوم القيامة أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة، فإذا صلحت نظر في باقي الأعمال، ولين يجيب صلاته متخرمزة ردت عليه ورد عليه باقي الأعمال، قالوا لا تناقشوا أقضوا أمراد الكلام مقايسين به النار طوف. ولا تنغروا يا عباد الله يا أباتنا الصالحين وأماتنا الصالحين، وحلمنا واجبرنا الرؤية الصادقة، رؤية الصادقة يجبرها الكافر. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، اللي انطرحت رؤيته على يوسف هو كافر ومعاذ رؤيته كالقمر، ولا شاف كامل خلي لا تغركم الرؤيا. وكان مالك إذا عرضت عليه الرؤيا الصالحة يقول لهم تسروا ولا تغر، نتموكوا بها غير ما تغرنا، لعلها في طياتها أمر ما وطالعنا عليه، هذين يجبروا الكشوفات يقولوا لا باس احنا وصلنا إلى المقامات العلى، ياك لا خطر. حتى قال بعض العلماء إن الكشوفات حيض الرجال، الكرامات والكشوفات حيض الرجال، لمرأة تجبر الحيض ما لا تقعد عن الصلاة، يعتبره معرن العبد يعود يكاشف ويجبر الكرامات إنها كثيرا ما تقعد عن ياسر من طلب رضا الملك يستأنس بها ويرضى بها، وهي نوع من صرف الله له عن باب الطلب، يخافهم الكرامات خايفين منهم قاعد، يعتبر الكشوفات والكرامات حيض الرجال. للمبيقة قد سمعتوا بها واحد من يكاشف له قاع، والله يشبه الرواية قال لك ذاك الصوالي مشرب وانا قطه كاشف له، هو يقعد عود ولي الشياطين كافر يشبه الرؤية الصادقة. قال قصة يوسف بديت بالرؤية الصادقة على يد الصبي، أرى إني أرى

طيب، وقلت لكم ان قالوا العلماء، العلماء المخلوق قالوا ان يطبق يفتح له المخلوق، ما يعدى العمل اسوى شنو حتى دنيوي ما يفتح له فيه، ولا يعدى طاعة مولاه ويكسر منها، ما طالع على شي فيها من الهندسة ما يفطن له ذاك الرجال الجديد اللي يمكن يعدى الطاعة. ولذلك السلف والعلماء الاولي واحد بيه تعود طاعة الله عاد مكاشف له عن بعض ثمرات وفوائد الطاعات الناس اخرى اتعدل الطاعة يابسة، وهم من انفسهم ذوقهم ولانا طعمة وفطنهم نتائج، وعاد الواحد يعدل نوع من العبادة فاطل ثمرتها قاعد في الدنيا سابق لها. تو ما شفت ورق، وهذا نعطيكم مثال فيه اصلا في الدروس، ما شفت ورق اهل ركين نعود مولوته وعاد طابع للوتات خلوا الكلام، ما فطنتوا له على منين تقفر منين تركب لك معمول الوتة شفير وتفتح الدفة وتدخل وتلا تقفلها شمالك ينين تكرها تقفلها يقول لك اقفلها يك ما انقفلت، وانت رانا كن صمكت وحكمت الدفة وانت رتها الشورة كين قال تفرك ما عاد يقول لك افتحها ما انقفلت، تقبل وتفتحها وتكرها كرة اخرى يقول لك ما انقفلت، تكرها كرة اخرى ينصمك واروقي هو لك هو اللي مصمص الى خارجة كرة هي وحذر تصادف معاه، لان الراجل انفتح له حتى في الكر يعني عادي فاصل الخبطة اللي وصلت والخبطة اللي مازالت في الطريق. يتم دافع به الوتر لا مميت تقطع كذا نشم علمية زايدة ومحومة به يعني يصوت منها حديدة يقوم مرجرج يقول اس حصة وتطرف السيارة وهي ماشية مية زي اي صوت تطرع عليها يفطن، وجي موقف ويقول حس فيها حديدة والله في يسلم، وله هو موقف وانت من نفسك وبصاجة ما فطن، ولا كسر ودنيهم ما يفطن، لان المخلوق لما لازم هذا العمل عات وذنه تفطل شي ما يسمعوها للركاب الاخرين. كذلك المخلوق اذا تعود طاعة الله فتح له في اشياء يسمعها وأشياء يذوقها وأشياء يدركها ما يدرك هذا الجديد المزال ومحيرون مية من العباد. والله ما فهمته. كل فن لازم المخلوق على هيئة معينة يطرال فيه فتح لقدر حال. نسمع هذا مجرد، واللي منكم لازم ذكر الله يفطن النطرال الشمال، وليه لازم الصلاة مع الطهارة يفطن ما كذا. قلت لكم الليلة الماضية وقبلها لأنهم قالوا على أنك ينين تقعد محافظ على طهارتك أنك تفرح بك الملائكة، يا الملائكة قال مولانا أنهم مطهرين ما هم متطهرين مطهرين، جاءوا من عند مولانا مصقولين من كل دنس، وليك ترى الله يوصفهم مولانا يقول لا يمسه إلا المطهرون، مطهرون ما يوارد فينا احنا طهرون عينه على الملائكة، ان ذا المصحف سابق ينزل علينا من القرآن سابق ينزل علينا مكتوب في اللوح المحفوظ، واعلنوا ذا اللوح اللي شوف فوق السماء السابع يمسوه الا الملائكة اللي قاع ما فيهم دنس، احنا نقراوها في الدنيا ونقولوه لا يمسوه الا المطهرون، المطهرون ما بقيت تطبق ما هو في الملائكة، لان الانسان في الدنيا لابد من يتنسس ويتطهر، والذي يتطهر بالماء ينقال له متطهر، وأما المطهر فهو الذي جاء من عند الله صافيا خالصا مريدا. المتطهر من يأخذ الآلة ويتطهر، والمطهر من جاء من عند الله طاهرا ما في قعدنا. ولذلك قال مولانا عن عليات الجنة يوم القيامة قال ولا أنبئكم بخير من ناركم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج، ما قالوا أزواج متطهرات متطهرات يقضوا المغارش ويطهروا، قالها وأزواج مطهرة أنا هو المطهرهم، ما فيهم دنس ما يطلعهم دنس من جهة، ما فيهم شيء يشجر لأنهم انجيرة من مولانا، وانجيرة مولانا ما يرجع لها، انجيرة مولانا ما فيها نقص. اسمعتوا ولا ما اسمعتوا؟ كذلك قلت لكم على أنه سلاح المؤمن المخلوق دائما يعود محافظ على طهارته، يقول انه عنده حماية من الله ما يضلل عليه شي ما تعرض المشكلة، انه يعلم الله تعالى انك محافظ على طهارتك، انه يجعل لك حماية. ما شايفين مولانا يقول ان الله يدافع، وقال من يدافع عن الذين امنوا، والايمان درجة، معناها بقدر ما تزيد في امنوا تطرى لك خطوطة من يدافعوا. ما نعرف كانكم فهمتوها. هو لك حد كامل دار ترية ينقال له صندري، غير الصندري تبدأ من عند سقر واحد الى جنرال الى مريشال الى عقيد الى ضابط الى كذا الى كذا، هذا كامل ينقال له الصندرة، غير فيه تفاصيل. وكل ما ازداد الخط وندار ونشومة يزداد الاخلاص وتزداد التكبر ويطلع له احترام. اذا الايمان ينقال له كامل يا غير درجات، وذيك الدرجة لا، كلما ازددت في درجات الإيمان، هو قال يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان درجات، إذا بقدر ما تزداد درجة في الإيمان يزداد الاحتمال عليك من يدافعوا. والله ما فهمتوه. ولذلك عاد واحد يذكر قالك من هذاك الظبي أهر المخلوق داير شوي درجة، بقدر ما يترقب خطه شوي يصبح يعود عاد ما تلاقي يدير يتحل، وتعرفون ذلك يكونوا لب ما تجي توقفوا حكمة البوليس، ولي تلقاوا الصنادر الواحد اللي يتملاه يوقف والطنين هو لو كورنل تليبون شهرلو ويقوم من حاف عن اعراضه لا ينعطب، ولي تعود فم مشكلة اللي هو مهيوب خارج من عباد مولانا، مولي العودة الخطوطة في طاعة مولانا، إن يدخل عليه الملائكة إن يدخل عليه الملائكة من ربك، له الحكمات كاملة معطينهم اسم انه يكايس معه، ولله المثل الأعلى. ولذلك هذا خارج يجد واحدين يقولوا أنا ما ي... ما هو شو من الوجهين يسمعني أضرب ذا النوع من الأمثلة إياك نقرب المعنى، يقولوا يا قاع ما ينقال أصلي ينقال، إلا أنت ما تقد تقولوا به ما هو متفاصل لك، وأنا واهر لي على أنه الحمد لله متفاصل لي. قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا مقبوض على أن الحاكمات اللي نعود لما خلوق معطير لذن وراضي مولان عنه، تعود الحكمات اللي في الطريق ما يقول لا تخليلوا التونس، وإنما تعرضوا النس ما قال مولانا سقفا محفوظا ما يقدر ينتخل، وإنه ليلة الإسراء عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق السماء يكر جبريل، لهم الملائكة مقرضين لفهم ما يقدر ينتخل، يقولوا لك منه يقول لهم جبريل، يقولوا له من معاك معايا النبي صلى الله عليه وسلم معطيه الأمر إنه شي يقول لهم الله مرحبا يفتحان لهم أطلع قيما يتخطى السماء ثانية، يعني انه معناه يجي ثانية يكرم مالي لاك منه لاك جبريل من معاك هي ما يسيبة من معاك معايا محمد صلى الله عليه وسلم ايه بعيث اليه هو جاء الامر انه جي وقال خلاص هذا عنده دعوة رسمية اطلع جاي حكمات ما تتعرض لك لان ملك الملوك عاطي لذن ما فيه اسمه ما يكرها جبريل وينقال له من معاك يقول له معانا مسلمة هو معامل منه شيء والله تفضل مرحبا وسهلا تفضل اخرس معناها يبين ان يا رضي الرب عن العبد جاءت توصية لجميع الحكمات تكايسوا لعطلتوا ملائكة مقربين حتى الواخذ على الحكمة من المقربين تكايس لا سمتوا ولا ما سمتوا قال الحافظ من الجوزي والعفدة عليه حافظ من الجوزي قال عرن مولانا علمنا في القرآن طريقة تربوية زينة وكل ما يذكره ربنا زين انه مرة يتم يتكلم عن الاحكام يصبها يا غير تمن يقطعها لعل تكسى القلوب ويجيب لنا شي من قصص الانبياء لان عبرته لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة الدين كامل صبوا في قصصهم عبرتهم تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة شبقى ما بقى ياك يبين انه يقولون يا عبادي اراني اعطيتكم الاحكام من جهة يا غير مليش ملاك انت من جيب لكم شمن قصص المقربين ياك تشوفوا انا شن عدل العبادي اني نرضى عنه حتى يعود الملائكة حتى الملائكة يتلقى لهم ما يعود هما الملائكة مقربين يا غير ملي ذا اللي حياهم مقرب إبراهيم خليل الرحمن مشاله مولانا ملك الموت قال له نشي أقبض روحني جاء قال له شي الدور جيتني زاير والله قابو قال له جيتك هنا أقبض روح قال إيه تقبضني وأنا خليل الرحمن إيه يا ملك الموت تقبضني وأنا خليل الرحمن هل رأيت خليلا يقبض خليلا حار الملك ما تلعارف، لأن هذا وجه خليل الرحمن، وهذا مخلوق راضي مولانا عنه. إيه ولا كلهم يعبدوا الله بطريقة عن إيه، أرجع عنه وغاب عنه استدرك عنه وخاف. إيه قال له يا رب العالمين انت أرسلتني إلى خليلك وهو خليلك، أنا ما قدرت أتعرض له هكذا. وقال على أن يطرح لي استشكال وأنا ما عندي لي جواب، أنا شو عبد، أنا عبدك الضعيف أعطيتني أوامر وده مخلوق أنت راضي عنه؟ قال إن يقع إنه بس بالحالة يقبض الخلي. قال له ارجع إليه وقل له، قال لك رب العالمين. وهل وجدت خليلا يكره لقاء خليل؟ قطريت انت خليل قاع يعود يكره لان قال له هاي تنقبض اياك تجبر خليلك. ارجع له لان قال هالو، قال له ما قطريت اقبضني، قال له يا ملك اقبضني ما قطريت خليل، لان قال له هاي نعطوك اللقاء يهرب. والله يتكدر والله يتمرمد، مخلوق يرضى مولانا عن العذر وياه. ملك الموت يجمل للموسى عليه السلام مثل يقبضه، إيه لأنه كيف تقبضني وأنا كلم الله؟ لا حول ولا قوة إلا أنت ملك الموت وملك مقرب ومطهر. حتى أنا وكلم الله موسى تكليم، أنا نتكلم عربي السماوات والأرض. الحافظ بن الجوزي ذكر في كتابه الصفة الصفوة، قال عن خالق فيه عبد صالح، الله يجعلنا من عباده الصالحين. تعرف الصالحين تنقال لمن؟ الصالحين عند موريتاني لا أحد شوي يصبي وكركر شوي ومتخر منه. إيه يقص إيه قالوا عرنا الصالحين تلا مورهم مولانا مورهم برواية غريبة، ذكر أن هناك الصالحين المصلحين والصالحين اليابسين. الصالحين اليابسين ما يطيح منهم شيء، والصالحين المصلحين. تعرفوا معناه شنو؟ انه قال والعصر ان الانسان الذي خسر. يقعدوا واحدين يقولوا لي احنا انت لا يتقرين على اخباري ولا لا يتقرين السيره ولا لا يتقرين. قالوا على المولانا يتم يتكلم على روايه تتعلق بالبيع والشراء، والله الحيض يقول ويسالونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم عرض لكم ذات عرض لكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ليه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه؟ ليه قاعد شنو علاقتك أنت مو جاء يتكلم عن الحيض؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر منع أن يقول ولا تلعب الله عرضة لأيمانكم. يتحول من الكلام على الحيض والنساء إلى الحلوه بالله الذي لا إله إلا هو، درس آخر قاع ما تعرف جاي أخبار. يتم يتكلم إن على والوالدات يتوفون منكم، يعني يقطع الاتصال ويقول حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقالوا إلا يصنعوا. يتم يتكلم على القتال في سبيل الله، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، يعني يقطع لك ويقول تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى بن مريم البينات. يتم يتكلم على الرسل وفضليتهم يقول يا أجوانا ما ينفقون من ما رزقناك من قبل أن يتيام لا بيع فيه ولا قلال خلة ولا شفاعة. يتم يتكلم على يعني شيبش من عظمته قاع الله لا إله إلا هو الحج القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وعنده قاع الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يقطع عنك ذا وتعالم عن قصص الأنبياء حاج إبراهيم في ربي. إذن هذه هي التربية الصحيحة، لأن القاهرين يسكن على مار ويعقب يتحسن منه ويقول هم أصبونا اليوم مكرون عاد همرات عاد كل رواية يروق طعمتها حتى لا يمل من القصص ولا يمل من الحكم ولا يمل من الفوائد والعلم. طلت وانا ما هو داخلكم. الحافظ ابن الجوزي قال في واحد عبد الصالح ادخل والعصر الصالحين يابسين والصالحين المصلحين. قالوا أنه قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كامل خاسر قاع مكينته خاسرة خاسر. قال إن الإنسان وحلف عليها والعصر معناها والله إن الإنسان كامل ولا هو خاسر. كان قد قال إن الإنسان خاسر يا غير إن قال لفي خسر معناها هو قاع مزق النبي كارة كاملة من خسر، هو قاع مزق كارة خسر. يكون قال لعاد آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الصالح يابس ولا تسلكك من خسر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مصلح، يعني توصي بالحق وتصبر عليه، تقول أصلحت أنت بآمنوا وعملوا الصالحات وأصلحت غيرك بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معناها أصلحت أنت بنفسك اللي آمنوا وعملوا الصالحات، اللي آمنت أنت وعدلت الطاعة بينك مع ربك، هذا اللي حد وحدك، يعني تتقدم وتعدل وتواصوا بالحق، معناها بلغت دين الله واصبرت على ذلك الله يتعرض له، تعود جماعة بين الحالتين الصالح ومصلح. وهي قال مولانا إنا لا نضيع ودر المصلحين، الله ما فهمته، هناك صالح في نفسه يغار لا يغير شيئا لا حد حد الخيمة وقافر عليه دار.